على ورد الخال يا النار على ورد الخال يا النار على ورد الخال خلاني في راسي حالة يا النار على ورد